ويسأل عن صحة زيادة أنه كان يعجبه تيم في شأنه كله في ترجله وتنحله وفي رواية وسواقه رواية وقعت عند أبي داود، وهذه رواية شاذة زادها نعم مسلم إبراهيم عفوا زادها نعم مسلم إبراهيم لأجل الفراهيد، زاد مسلم إبراهيم لأجل الفراهيدي وأغلب الحفاظ لم يذكروها، فالعقب أنها شاذة.